ربنا اللي هو واحد بس الله الصمد. والله الصمد معناها لو احنا عايزين حاجة نطلبها من ربنا، لم يلد. لم يلد ولم يولد، يعني ربنا ما عندوش أم ولا أب، ما عندوش ايه؟ أولاد ولا أم ولا أب، لم يكن من كفوا احد. لم يكن له كفوا أحد، يعني ربنا ما عندوش مثيل.